إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله تعالى في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول سبحانه: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من يحفظ لما بين فكيه ما بين لحييه من يحفظ ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم 70 خريفا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. عندما سأله شخص أن يوصيه قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إن الكلمة الطيبة التي تكون مفتاحا للخير ومغلاقا للشر من خير ما يتقرب به المرء إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي التي شبهها الله بالشجرة الطيبة، فقال سبحانه: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وشبه الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. المرء بأصغريه قلبه ولسانه، وآفات اللسان خطيرة إذا لم يحفظه المسلم بذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بما يرضيه والتعود على الكلام الطيب من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لكل مسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال لمعاذ رضي الله عنه: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله، قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه. قال أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالواجب على المؤمنين جميعا أن يقولوا التي هي أحسن، وأن يجتهدوا في التعود على الكلام الطيب المفيد النافع الذي ينفعك عند ربك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والذي يكون ذخرا لك يوم الحاجة إلى الذخر يوم لقاء الله تبارك وتعالى، والذي ترجح به موازينك، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الآية الأخرى فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فعليك أن تزداد يا عبد الله من الكلمات الطيبات النافعات النيرات الباقيات الصالحات التي تنفعك عند ربك، وأن تصون لسانك عن الكلام البذيء والكلام السيء والكلام الذي لا يليق، اجتهد في حفظ هذا اللسان حتى لا تكون من المفلسين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة، بصلاة وزكاة وحج وصيام وأعمال كثيرة، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسب هذا وأكل عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. البعض من الناس لا يتورع من الكذب ولا الغيبة ولا النميمة ولا التكلم في أعراض الناس، والبعض من الناس ربما زين له الشيطان فتكلم في أعراض العلماء وطلاب العلم الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والبعض من الناس باسم أنه يريد أن ينصح ويتكلم فتتحول النصائح إلى فضائح، ويتحول النصح إلى معايير، ويتحول النصح إلى إلزامات وبتر للكلام وتحميل للقول ما لا يحتمل وإلزامات لا تلزم، ويتحول ذلك إلى داء عضال ومرض هزال يفتك ببعض الناس ولم يسلم منه حتى بعض المنتسبين إلى العلم، حيث يخيل إليه أن مسلكه هو المسلك الحق بدلا من أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النصح والتوجيه والإصلاح ونشر الخير والدعوة إلى إصلاح ما فسد من العقيدة وانحراف عن المنهج السلفي القويم، فيتحول إلى نهش في أعراض العلماء وطلاب العلم وإلزامات ما أنزل الله بها من سلطان. وربما تكلم بكلام لا يفقهه ولا يفهمه، وربما تكلم بناء على فهمه الخاص، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وربما ضرب نصوص العلماء بعضها ببعض، وربما استخدم بعض النصوص لغرض معين ولهدف معين بدلا من أن يستخدمه في الإصلاح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، والدعوة إلى العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن والواجب على المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة أن ينأوا بأنفسهم عن هذا المسلك المشين، وأن يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعوا إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وأن ننطلق في دعوتنا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح، دون أن نقحم هذه النصوص في مناسبات لا في أمور لا تناسبها وفي أحوال لا تنطبق عليها وفي استدلالات لا يدل عليها كتاب ولا سنة ولا منهج من مناهج ولا قول من أقوال سلف الأمة. وربما صرف ذلك كله إلى أمر خطير كمحاولة الانتقام أو الظهور أو الشهرة، وتحمل النصوص ما لا تحتمل ويستدل بها على غير المراد منها. تستنبط منها أمور لا تخطر ببال أحد. هذا يحصل من كثير أو من البعض، لا أقول كثير، من البعض من المتعالمين ومريدي الشهرة والذين لا يتورعون أن يطلقوا اتهامات جزافا على إخوانهم أو على المسلمين في أي مكان بلا هدى ولا كتاب ولا برهان ولا دليل بل ولا عقل سليم. والواجب على المؤمن أن يكون منطلقه تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلن، والخوف منه وإرادة الحق والنصح لكل مسلم والجد والاجتهاد في توجيه الناس إلى الخير في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإصلاح ما فسد منه من قبل أهل الأهواء وأهل البدع والخرافات والشركيات الذين لا يولون التوحيد أي اهتمام. فالواجب أن نبين الحق بدليله لهؤلاء بدلا من أن نشغل أنفسنا بأمور لا تعود على الإسلام والمسلمين بأي خير. وليس المراد يا عبد الله أن تشتهر أو أن يسمع لك الملايين والآلاف من البشر أو أن يغرد معك الجم الكثير والعدد الكثير من الناس أو أن يصفق خلفك فئام من الناس كثيرون، وإنما العبرة يا عبد الله بالحق أينما كان، فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه، والحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. وهذا لا ينضبط إلا بمراعاة أمرين عظيمين هما شرط أو ركن العمل المتقبل عند الله سبحانه وتعالى، وهما أولا الإخلاص لله وحده. والإخلاص أمر عزيز لأنه أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. وجميع العبادات مبنية على ذلك، لا بد فيها من إخلاص العمل لله بما فيها طلب العلم الشرعي تحملا وأداء، لا بد فيه من إخلاص العمل لله وحده. قال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وقال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، والنية هي الإخلاص. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه عندما قال له أبو هريرة رضي الله عنه من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالله الله أيها المؤمن في معالجة هذه القلوب التي هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويناقض الإخلاص الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، كما يناقضه النفاق والرياء الخالص. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا خالصا، كما يضعفه مخالطة الرياء لبعض الأعمال حيث يفسد العمل، حيث يفسد العمل الذي خالطه. وكم من مدع للإخلاص وهو بعيد عنه، حيث يتلاعب به الشيطان ويرغب في الشهرة، ولا يهمه إلا أن يتحدث عنه أنه فلان بن علان، ولا يفكر في ما عند الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الإخلاص والعمل هو الركن الأول، بل هما متلازمان، والركن الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في أقواله وأفعاله وتقريراته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذ الكثير لا يهتمون بهذا الأمر وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يحسب أن كل شيء يجتهد فيه ولو بغير دليل من الكتاب والسنة هو الحق، وهذا أمر في غاية الخطورة. اعرض أي عمل يا عبد الله على هدي الكتاب والسنة وتأمل، ومع ذلك اعمل وأنت خائف، تخشى الله، تخشى من عدم القبول، لا تغتر بعملك يا عبد الله. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى من أبغضها وقلاها: يا رسول الله، هو المرء يصلي ويصوم ويزكي، هو المرء يزني ويشرب الخمر ويسرق ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخشى أن لا يتقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. جعلني الله وإياكم منهم. فعلينا أن نتفقد جميع أعمالنا يا عبد الله، في التوحيد، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في بر الوالدين، في صلة الرحم، في فعل المأمورات وترك المحظورات، هل طبقنا هذين الشرطين؟ هل أخلصنا لوجه الله عز وجل في أداء تلك الأعمال؟ هل اتبعنا أو اجتهدنا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ علينا أن نتنبه لذلك وأن نجتهد في تطبيق هذين الشرطين الركنين اللذين جمع الله بينهما في آخر سورة الكهف في قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولنجتهد في هذا التطبيق في كل عمل نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وهما شرطان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي عنده سؤال يكتبه. شيخنا الفاضل سؤال: هناك بعض المعلمين يتكلمون على بعض والأشخاص على بعض الأشخاص وهم معهم لأجل الضحك عليهم ولا شيء غير ذلك، ما حكم هذا الفعل حفظكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المحاكاة، محاكاة الناس وتقليدهم بقصد الاستهزاء، فإن ذلك محرم. ويقول الله عز وجل يقول: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، ويقول تبارك وتعالى: هماز مشاء بنميم. فالغمز واللمز أمره في غاية الخطورة، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فعليك أن تنصحهم وأن توجههم وأن توصيهم بذكر الله والاشتغال بما ينفعهم من الأعمال الصالحة من العلم النافع والعمل الصالح، وأن تحذرهم من العواقب. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عليك أن تحذرهم من الغيبة والنميمة وإطلاق اللسان في الآخرين، وعليهم أن يراقبوا الله وأن يعلم كل منهم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن ملكا عن يمينه يكتب الحسنات وآخر عن شماله يكتب السيئات، كما قال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأن تذكرهم بأن يعدوا سيئاتهم وأن يجتهدوا في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتطهير ألسنته من الغيبة والنميمة والكذب والغمز واللمز وما إلى ذلك. نعم. إذا نسأل أهل العلم عن الجلوس عند أحد المشايخ أحيانا الجواب لا أو لا تجلس بدون التفصيل، هل علينا أن نسأل بالتفصيل وهل الأخذ بالجواب واجب؟ أولا، هذه المسائل يرجع فيها للعلماء الكبار، وقد كثر الكلام والقيل والقال حول هذه المسائل، وشحنت مواقع التواصل بهذا الهراء وبهذه التساؤلات. والمصيبة تكمن في ثلاثة أمور: الأمر الأول تصدر بعض الأصاغر للإجابة عن مثل هذه الأسئلة الخطيرة، حتى الشباب الصغار الذين ربما لا يحسنون الوضوء، وربما تناول ذلك من هو حديث عهد بالإسلام في أوروبا وبعض البلاد التي فيها أقلية إسلامية، فجرأهم البعض على هذا المسلك المشين. والأمر الثاني أو الخطر الثاني أن الطلبة قد صرفوا عن العلم والتعلم والفقه في الدين، وكأن العلم محصور في أمر واحد، وهو تصدر الأصاغر لتقييم طلاب العلم والعلماء، فشغلوا بذلك وفتنوا أيما فتنة، وحصل بينهم تهاجر وتضارب وتقاطع وتدابر حتى في بين الأقليات الإسلامية. ويا ليت هؤلاء كان عملهم من أجل محاربة أعداء الله وأعداء السنة أو الرد على أعداء السنة، وإنما شغلوا صغار الطلاب بالكلام حتى في العلماء في بعض العلماء الكبار، فصار البعض يقيم المشايخ الكبار من أمثال ابن عثيمين وابن باز ونحوهم والألباني وغيرهم، وتجرأ البعض فوصف بعض المشايخ بالإرجاء، ووصف بعضهم بالابتداع، ووصف بعضهم بأنه يدافع عن أهل البدع والأهواء، وقد يكون هذا من باب رمتني بدائها وانسلت، فتجده يداري من أسماهم بالمبتدعة وبأعداء السنة في الوقت الذي صب جام غضبه على أخيه الذي هو على المنهج الحق. ويقعد لذلك، وجعل هؤلاء الصغار يقعدون أيضا بلا هدى ولا برهان ولا دليل، وإنما هي جعجعة شغلت الطلبة حتى عن طلب العلم. بعضهم لا يشهد صلاة الفجر مع الجماعة لكنه مشغول بالقيل والقال والتحذير من فلان وعلان بمن فيهم طلبة العلم الأفاضل وبعض المشايخ الذين شابت نواصيهم في المنهج السلفي. ونحن لا نقول، لا يفهم مني أنني أهون من شأن الرد على المبتدعة، فالرد على المبتدعة بضوابطه الشرعية واجب على كل مسلم يستطيع ذلك، لكن يتصدى له العلماء الربانيون الواعون الفقهاء المتفقهون في دين الله. أما أن يتصدر له صغار الطلاب والشباب يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا ويدبر بعضهم لبعض ويكيد بعضهم لبعض، هذا أمر في غاية الخطورة يجب، وعلماءنا قد حذروا من ذلك، اللجنة الدائمة حذرت من ذلك، ومشايخنا الكبار حذروا من هذا المسلك، فالأمر في غاية الخطورة، يجب أن نحذر كل الحذر من هذا المسلك وأن نرجع فيه إلى العلماء. عندنا علماء كبار يرجع إليهم في هذه المسائل، أما أن يترك الشباب الصغار يتطاحنون ويتهارجون ويتهاجرون، ربما بدع بعضهم بعضا بالإلزام أو فلان رأيته مع فلان، إذن هو مبتدع. فلان ظن أعتقد أنه يقصد كذا وكذا، هذا أمر في غاية الخطورة. فقبل بضع سنوات قال أحد المبتدعة، ألف كتابا بعنوان مفاهيم يجب أن تصحح، فرد عليه معالي الشيخ صالح وفقه الله للشيخ وزيرة الإسلامية بكتابه المشهور هذه ماذا؟ مفاهيمنا. البعض من صغار طلاب العلم الآن يسلكون المسلك نفسه، ماذا كان يسلك صاحب مفاهيم يجب أن تصحح؟ قد يأتي بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لغيره من العلماء، أورده عن بعض المخالفين ليرد عليه، فهو يجتزئ هذه النقطة وليوهم الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتبنى هذا الأمر، وهو أورد مقالا للرد عليه من مقالات الجهمية أو المعتزلة أو غيرهم من غلاة المبتدعة. فعلينا أن ننتبه وأن نحذر من هذا المسلك. في شعبان الماضي جاءتني أسرة من أمريكا، الزوجة تهجر زوجها منذ 3 سنوات وتبدعه، وتركت له غرفة النوم واعتزلت في غرفة وحدها، وأيدتها إحدى البنات بتأثير من زوجها، والزوج هو الذي حرض المرأة والبنت على تبديع هذا الزوج المسكين بعدما رجع من الحج هو وزوجته، بدعوى أنك لا تحب الشيخ فلان وأنك تسمع للشيخ فلان. استمروا على هذه الحال 3 سنوات وهم في بيت واحد، الزوجة في غرفة والزوج في غرفة، تبدعوه وتتكلم فيه، وهم أعاجم لا يفقهون من اللغة العربية شيئا، ما عدا الزوج يفهم قليلا قليلا. عندهم ابنة صالحة صغيرة، قالت يا أبي يا أمي ما رأيكم نأخذ عمرة ونمر على المشايخ ونسألهم عن هذا الوضع الذي أنتم فيه. وفعلا ذهبوا إلى بعض المشايخ وجاءوا عندي مرة من المرات وشرحوا قضيتهم. سألت المرأة لماذا بدعت زوجك؟ قالت هو يسمع لفلان ولا يسمع لفلان. قالت هو لا يحب الشيخ فلان. قال لا والله كذبت، أنا والله أحبه ولكنك تفترين علي. المهم استمعت إلى قضيتهم قرابة ساعة ونصف، ثم اعترفت بكل ما قال عنها ومن هجرانها له ومن إلزامها إياه بأنه لا يحب فلان لأنه يسمع لفلان. فنصحتهما بما وفق الله له حتى هدأ الجميع واتفقوا على الصلح. قلت إذن الآن أنا طالب علم صغير، لكني سأرسلكم إلى شيخين فاضلين هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر والشيخ شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي، ما رأيكم تذهبون؟ قالوا لا خلاص فهمنا. قلت اذهبوا سيقول لكم نفس الكلام الذي قلته. قالوا لا. حاولت أن يذهبوا إلى الشيخين الفاضلين ليبين لهم خطورة هذا الأمر، زوجة تهجر زوجها من أجل كلام واحد لا يعرف اللغة العربية، لا يعرف اللغة، فقط أقنع زوجته بتبديع أبيها وأقنعت أمها هي بدورها، أقنعت أمها بأن أباها مبتدع وأنه يجب عليها أن تهجره وأن تبتعد عنه، ويعيشون على هذه الحال 3 سنين. ووالله وتالله إن ما أن القضية حصلت في شعبان الماضي والشيخان اللذان سواء الذي يحذر منه أو الذي تدعيه أنها تحبه كلاهما على خير وكلاهما شيخ فاضل، لكن أتي هؤلاء من قبل التكبير والتضخيم وتضخيم الأمور والإلزامات والبتر وتحمل الكلام ما لا يحتمل حتى أقحم الأعاجم في هذه المصيبة العظيمة. والواجب علينا أن نربطهم بالعلماء الكبار الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، بدلا من أن نتركهم يتقاتلون ويتهاجرون ويعني يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا في الوقت الذي أحوج ما يكون فيه المسلمون عامة وأهل المنهج الحق خاصة إلى التلاحم والتعاضد والتكاتف والتعاون على البر والتقوى، والفتن تطل برؤوسها من كل جهة. لا يفهم أحد أنني أقول إذا ظهرت الفتن نسكت عن الحق، لا يا عبد الله، أدعو الحق وبينه، لكن بين الحق الذي هو حق وابتعد عن التعالم وابتعد عن التكبر وابتعد عن تهييج الصغار وابتعد عن يعني إيهام الصغار بأنهم كبار وإيهام الأولاد الشباب بأنهم أهل للرد على أهل البدع والأهواء الذين قد يفسدون من حيث أرادوا أن يصلحوا. فأعطي القوس باريها، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. الحمد لله نحن لم نخلو من وجود العلماء الكبار الذين يوجهون إلى الخير ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر ويبينون للأمة الطريق الصحيح المستمد من الكتاب كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن المهاترات والإلزامات وبعيدا عن تحميل النصوص ما لا تحتمل. والبعض منهم يسأل شيخا فاضلا عن مسألة مهمة، السؤال جيد وجواب الشيخ جيد في منتهى الجودة، ثم يصنف يحمله على أن الشيخ يقصد بجوابه فلان وفلان وفلان، الشيخ رد فلان على فلان وفلان لم يقصد فلانا، والسؤال ليس فيه ما يشير إلى فلان، وإنما هو المرض القلبي الذي فتك بأولئك وحب الظهور وحب الشهرة. هذا أمر يجب أن نحذر منه كل الحذر، والواجب على علمائنا المشايخ الكبار أن يجتهدوا وفقهم الله في رأب الصدع وتوجيه الشباب إلى الخير وإلى المنهج الحق وإلى العقيدة الصحيحة وإلى معالجة هذه الأمور بالرجوع للعلماء الربانيين، لا أن يأتي مجموعة صغار في أقليات إسلامية يعد فيها السلفيون على الأصابع فيتهاجرون ويتقاتلون ويتقاطعون ويتدابرون بسبب أنهم غرس في أذهانهم وألقي في روعهم أن العلم مقصور على فلان وفلان وفلان، اثنين ثلاثة أربعة. طيب بقية العلماء أين ذهبوا؟ وأنتم تعلمون منهج السلف في مسألة إذا اختلف العلماء في قضية أو في شخص أو في إنسان أو محل ذلك يرجع لمن هو أكبر منهم. وأما أن نهيج الشباب حتى في البلاد التي فيها أقلية فنشعل الفتن بين الشباب حتى يتفرقوا ويكونوا لقمة سائغة لأعداء السنة ولأعداء الإسلام، فهذا والله أمر مشين يجب الحذر منه ويجب التخلص منه. وهذا يتطلب عدة أمور. الأمر الأول الإخلاص كما ذكرت، والأمر الثاني المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثالث الخوف من الله سبحانه وتعالى قبل أن تطلق الكلمة، قبل أن تقول كلمة تذكر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تذكر وقفوهم إنهم مسؤولون، تذكر ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، تذكر أن القول على الله بغير علم قرين الشرك، يقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأمر الرابع الجد والاجتهاد في التثبت مما يقال، وليس كل خبر جاءك صحيح، وليس كل خبر يجوز نشره، وليس كل ما يعلم يقال. والأمر الخامس اتبع اليقين وإياك والظنون، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن الظن إن بعض الظن إثم. والأمر السادس نرجع إلى العلماء الربانيين في مثل هذه القضايا الكبار التي لا يتكلم فيها كل أحد ولا يتكلم فيها من لا يحسنها. والأمر السابع التخلق بالأخلاق الفاضلة في الطرح وفي النصح والتوجيه، واقرأ كتاب ابن رجب الفرق بين النصيحة والتعيير. والأمر الثامن التثبت من مقصود المتكلم ومن معنى الكلام، التثبت من أمرين مقصود المتكلم ومن معنى الكلام الذي قيل، لا تحمل كلامه ما لا يحتمل ولا تقوله ما لم يقل وتثبت من المعنى. والأمر التاسع التجرد من الهوى والتعصب لفلان وعلان عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان ذلك المتعصب له. والأمر العاشر الرفق والحلم والأناة والتثبت، والرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. والأمر العاشر مراعاة المصالح والمفاسد، فبعض الأشياء تقدم على البعض. والأمر الحادي عشر الجد والاجتهاد في حفظ اللسان من أي كلمة نابية تؤذي الناس. والأمر الثاني عشر ننبه على مسألة داب بعض الحزبيين والمبتدعة على أنك إذا أردت أن ترد على مبتدع فعليك أن توازن بين حسناته وسيئاته، وأنا والله لا أعني هذه الموازنات كما قد يفهم بعض من لا يفهم من لم يفهم، بل هذه بدعة هذا العصر في الموازنات بين في الرد على الإمام أحمد وغير الإمام أحمد عندما ردوا على الجهمية والمعتزلة هل وازنوا بين الحسنات والسيئات؟ لا، الرد شيء والترجمة شيء آخر، عندما أترجم أذكر ما له وما عليه، لكن عندما أرد على بدعته لا يلزمني أن يعني أن أن أن أقدم حسناته. أمر أخير ننبه عليه وهو لا يفهم أحد أننا نهون من شأن البدع والأهواء والتحزبات والتعصبات، فهذه داء هذا العصر وظهور الجماعات ذات اليمين وذات الشمال ذات الإفراط وذات التفريط، فوالله إننا ولله الحمد يعني ننكر ذلك على منهج علمائنا منذ أن عرفنا هذه الأمور، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك. وأمر أخير أيضا أحب أن أضيفه، وهو أنه لا يجوز لمسلم أن يعني يتهم أخاه بغير وجه حق أو بناء على بعض المرجفين الذين ربما كانوا مندسين بين أصحاب المنهج الواحد، فلا بد من التثبت كما ذكرت في إحدى البنود السابقة، ولا بد من التنبه لخطورة هذا الأمر وعواقبه، والتفكير في المآلات، والتفكير في في في في في في في ما يؤول إليه هذا الأمر أو ذاك، مع الأخذ في الاعتبار سلامة الصدر للمؤمنين المخلصين أهل السنة، والبعد عن الأهواء والتعصب والتعالم، والبعد عن إرادة الانتقام والأخذ بالثأر أو التشويه أو الإسقاط أو ما إلى ذلك. إذا لم نتجرد من ذلك كله فوالله إننا لعلى خطر، وعلينا أن نرجع كما قلت إلى العلماء في تقييم هذه الأمور. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس يوم السبت إن شاء الله، بكرة ما نتمكن، يوم السبت الصباح في كرسي الشيخ أبو بكر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.